نعم اصبر يا رجل باقي باقي يعني هم هابوا ان يكلموا. وهذا الرجل لماذا لم يهب؟ احسنت بارك الله فيك. هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يداعبه ويلقبه بذي اليدين، فصار له جراه ان يتكلم. وهذا امر معروف، الانسان الذي يكون معك ومعه مداعبه يتجرى عليك اكثر من الاخرين. طيب، وماذا حصل بعد ان تبين انه نسي؟ نعم تمام. الذي حصل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما استثبت من القوم اصدق ذو اليدين قالوا نعم، تقدم الى مكانه وصلى الباقي، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. هذا الذي حصل. اذن اذا سلمت ناسيا قبل تمام الصلاه وذكرت عن قرب فأكمل الصلاة، ابني على ما مضى، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين ثم سلم. لو تكلمت في هذه الحال بأن قلت للذي قال لك يا فلان إنك سلمت قبل إتمام الصلاة، فقلت أنت متأكد؟ قال نعم. أمتأكد؟ قال نعم. متأكد؟ قال نعم. فأتممت، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ليش تصح؟ تكلم الرجل. نعم، لأنه إنما تكلم لمصلحة الصلاة ليستيقن، وهذا لا يضر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث إشكال أنه قال خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، فماذا كان عليهم؟ أرجعوا لما أتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يرجعوا أم ماذا؟ نقول يحتمل أنهم رجعوا، أنهم رأوا الناس يتممون صلاتهم فرجعوا وأتموا، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكن أخبروا بذلك ثم صلوا، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يطلعوا ولم يعلموا بذلك. كل هذا محتمل، وما دام محتملا فلا يجوز أن نقول إن من خرج من المسجد قبل أن يتيقن النقص وبقي على الصلاة الناقصة إنه لازمه أن يتمها، لا نقول هذا، بل نقول إذا خرج أناس مستعين من المسجد ثم تبين لهم بعد ذلك أن الإمام كان ناسيا فالواجب عليهم أن يعيدوا الصلاة كلها، وأن لا يبنوا على ما بقي على ما مضى لطول الفصل. ذكرنا في الحديث من فوائد الحديث أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فمحله إيش؟ بعد السلام. وذكرنا الحكمة في ذلك، وهو أنه لأن لا يجتمع في الصلاة زيادتان. أرأيتم لو سجد قبل السلام هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ أقول جمهور العلماء على أن صلاته صحيحة وأنه لا بأس أن يجعل سجود السهو الذي بعد السلام قبل السلام أو بالعكس، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل ما كان محله بعد السجود بعد السلام لا يجوز أن يسجده في الصلاة، لا يجوز. وعلل ذلك بأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا سجد قبل السلام ومحله بعد السلام فقد زاد في الصلاة، كم زاد؟ سجدتين. العكس كذلك، لو أخر ما كان قبل السلام إلى ما بعد السلام فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نقص من الصلاة ما يجب أن يكون فيها. معنى نقص من الصلاة ما يجب أن يكون فيها، لأن الواجب أن يكون سجود السهو الذي قبل السلام قبل السلام، فإذا أخر فقد نقص من الصلاة. قول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي، والنفس تميل إليه. ولهذا يجب على الأئمة أن يدرسوا سجود أحكام سجود السهو درسا متأنيا متعمقا. نعم بعده. قال ايش على طول. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث يدل على أنه إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد، لكن أكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتشهد، فيؤخذ بالأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول إذا سجد بعد السلام فلا تشهد، يسجد سجدتين ويسلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. صحح العبارة. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. فليطرح الشك وليبن إيش؟ وليبن على ما استيقن. تمام ماشي. وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. نعم. الآن هذا الحديث في الشك، ليس في الزيادة ولا في النقص. شك الإنسان في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما الذي استيقن؟ ثلاثا الأقل. صلى ثلاثا أم أربعا؟ الأربع مشكوك فيها والثلاث متيقنة. إذن يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجدتي قبل أن يسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته. اقرأ حديث. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. نعم، فإن كان صلى خمسا بناء على أنه بنى على الأقل، وتبين أنه قد صلى أربعا قبل الشك ثم زاد ركعة صار صلى خمسا، قال شفعنا صلاته، أي جعلناها شفعا. وهذا أعني شفع الصلاة مقصود للشرع، لأنه لا وتران في يوم كما أنه لا وتران في ليلة. وإن كان صلى تماما بأن بنى على اليقين وتبين أن ما بنى عليه هو الصواب. قال كانت ترغيما للشيطان، يعني إرغاما له وإغاظة له وإهانة له، لأن الذي ألقى عليك الشك ما هو؟ من هو؟ الشيطان. فإذا سجدت السجدتين وتبين أنه لا زيادة ففيهما فائدة عظيمة، وهي إرغام الشيطان. وإرغام الشيطان أمر مطلوب، لأن أعدى عدو لك هو الشيطان. اللهم أعذنا من الشيطان. آمين. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. آمين. الحكم إذا شك الإنسان في صلاته وتردد، لم يكن لديه ترجيح، فلابن عليه على الأقل لأنه المتيقن، وليكمل على الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فائدتهما أنه إن كان صلى تماما كانت إرغاما للشيطان، وإن كان صلى خمسا شفعنا الصلاة. طيب، واضح هذا؟ هل يعترضكم هذا الأمر أو لا يعترضكم؟ يعني هل تشكون هل صلينا ثلاثة أو أربعة؟ يعترضكم هذا؟ نعم وكثيرا، ولكني سأعطيكم فائدة إن شاء الله. إذا كان الشك مجرد وهم فلا تلتفت إليه، بمعنى أنك سائر في صلاتك ثم انقدح في ذهنك واحد من مئة شك، لا تلتفت إليه، اتركه. إياك والنوم لدى الدروس. لم تنم؟ والذي يقول ايش هذا؟ نعم. طيب، أسألك عما قلت. طيب، إذا كان الشك وهما مجرد وهم فهذا لا عبرة به، لا عبرة به ولا تلتفت إليه، هذا واحد. الثاني، إذا كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي إلا شك، هذا أيضا لا يعتبر الشك. الثالث، إذا كان الشك بعد الصلاة، إذا كان بعد الصلاة لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن أنه ناقص. مثاله لما سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ها، هل صليت أربع ولا ثلاث؟ ماذا نقول؟ يطرح الشك، خلاص لا يلتفت إليه ولا تجلسه ولا شيء. وفي هذا يقول الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. هذه قاعدة: الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. ونظير هذا بالنسبة للصلاة، نظير هذا الطواف. لو أن الإنسان بعد أن فارق صحن الطواف شك هل طاف سبعا أو ستا، إيش؟ لا يلتفت إليه. ولو كان كثير الشكوك وشك في الشوط السابع هل طاف سبعا أو ستا، أجيبه لا يلتفت إليه. الحمد لله، هذا من ساعة رحمة الله عز وجل. نرجع إلى سجود السهو: إذا شك الإنسان شكا متساويا لا يرجح أحد الطرفين على الآخر، فليبني على الأقل وليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. حديث ابن عباس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، ولما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجلي واستقبل القبلة وسجد سجدتين. عن ايش؟ عن ايش؟ عن الزيادة. ثم اقبل على الناس وقال انه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، لانه صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ، فلو حدث زيادة او نقص لأخبرهم بذلك، ولكني بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. اللهم صل وسلم عليه، تواضع. بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا الحديث غير حديث أبي سعيد السابق، هذا يقول فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذا يدل على أنه يرجح أحد الطرفين، فليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد ما يسلم. أرجو الانتباه يا جماعة. الشك الأول في الحديث الأول إيش؟ ليس عنده ترجيح. هذا الحديث الشك فيه ترجيح، يبني على الراجع ويسجد سجدتين بعد السلام، وذاك يبني عليه على الأقل ويسجد سجدتين قبل السلام. طيب الحمد لله، هذا إنسان في الركعة الرابعة شك هل هي الرابعة أو الثالثة، ترجح عنده أنها الثالثة، ماذا يجعلها؟ مش يا جماعة يجعلها الثالثة ويأتي بركعة ويسلم، يسلم بعد السلام يا أمين، إيش الكلام؟ يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. طيب مثال آخر، في الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الرابعة، ماذا يصنع؟ يتم على أنها الرابعة ثم إذا سلم سجد سجدتين بعد السلام. الحمد لله، الآن اتضح لنا أن الشك منه ما يكون سجوده بعد السلام ومنه ما يكون سجوده قبل السلام. يكون قبل السلام إذا شك ولم يترجح عنده شيء، فيبني على الأقل ويتم ثم يسجد سجدتين قبل السلام. إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فليبني على ما ترجح عنده ثم يسجد سجدتين بعد السلام. الحمد لله، الظاهر الآن انحصرت أحكام سجود السهو. إذا زاد متى يكون السجود؟ بعد السلام. إذا نقص قبل السلام. في الشك إذا ترجح عنده أحد الطرفين بعد السلام. إذا لم يترجح قبل السلام، فيما إذا ترجح يبني على الراجح، وفيما إذا لم يترجح يبني على الأقل وهو اليقين. تمام يا جماعة؟ خرجت إن شاء الله تعالى برئت من برئت الذمة، برئت الذمة الحمد لله. إذن سجود السهو وإن كان بعض الناس يستصعبه، فهو إذا حسرت أقسامه صار أمرا سهلا. نعم. أحسن. تمام. إذا قام الإمام إلى خامسة في الرباعية فهل يتبعه المأموم أو لا؟ الجواب يجب على المأموم أن يسبح، يجب أن يسبح به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا نسيت فذكروني. طيب، إذا سبح به ولكن أبى أن يرجع، ولكن أبى أن يرجع، فإن المأموم يجلس ولا يتابعه، لأنه لو تابعه لزاد في صلاته زيادة يعلم أنها زائدة، فيجلس ينتظره حتى يرجع وحتى يصل إلى التشهد ثم يسلم معه. فإن قال قائل: لماذا لا نقول إن المأموم يجب أن يفارقه في هذه الحال لأنه يعتقد أن صلاته باطلة حيث زاد؟ فالجواب: فيه احتمال أن الإمام نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بهذه الركعة الأخيرة بدلا عن الركعة التي تترك فيها سورة الفاتحة، هذا احتمال وارد. ولهذا تجد بعض الأئمة يقولون بهذا، يعني إذا سلم قال: ليش سجدت يا إمامنا؟ قال: لأني نسيت أن أقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فجعلت هذه بدل الركعة التي نسيت أن أقرأ فيها الفاتحة. ولذلك نقول: لا تفارق الإمام، لأن الإمام قد تكون صحيحة، قد تكون صلاته صحيحة. نعم. وعن المغيرة، وعن المغيرة بن شعبة. الأسئلة ما بعد جت، الأسئلة ما جت يا جماعة. ايش الامام قال يجيب ركعه الخامسه المأموم قاعد لبهو سبحان الله لم يسجد فاستنوا زي ما هم، لكن هو كان متيقن انها الرابعه والكلمة الخامسه. لا، العبره بيقين كل انسان على نفسه. نعم، هو يجب عليه ان يستمر، وهم يجب عليهم ان يجلسوا. نعم. لكن الاشكال هل يلزمهم ان يفارقوه او لا؟ نقول: لا يفارقون، الاحتمال ان يكون قام لنسيان قراءة الفاتحة. امين. شيخ، اذا دخل رجل مسبوقا، نعم، وصلى مع الامام الظهر او العصر وكان مسبوقا بركعة وزاد الامام الخامسة، فهل يزيد ركعة وهو لا يدري حتى تتم الخامسة ثم ترى، فهل يزيد ركعة ام أربع؟ تمام. يقول: إذا دخل مسبوق وزاد الإمام ركعة وهو مسبوق بركعة، هل إذا سلم الإمام يأتي بركعة أو لا؟ مثال ذلك: دخل مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر، ثم إن الإمام نسي وصلىها خمسا، كم تكون لهذا المسبوق؟ أربعة. شلون؟ كيف؟ أربعة. كم يا جماعة؟ تكون أربعا؟ طيب، إذا كانت أربعا انتهت صلاته ويسلم على الإمام ولا شيء عليه. واضح يا جماعة؟ لو قال قائل: الإمام الآن هذا المأموم قد فاته ركعة من أول، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قلنا هذا الرجل أتم، المسبوق أتم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما فاتكم فأتموا. وهذا المأموم لما تبعه في الخامسة ما نقص عليه شيء. ولو أن المأموم بعد أن سلم إمامه أتى بركعة لكان قد زاد خامسة مع العلم، وهذا يبطل الصلاة. نعم، فهمتم هذه يا جماعة ولا ما فهمتوها؟ واضحة. طيب، وعن المغيرة ابن شعبة فيه قم يا رجل، هل كيف؟ نعم، لا على العادة، هي على العادة. نعم، أخذت سؤالا. ما أخذت؟ من يشهد لك؟ الناس يجمعون يشهدون أنه لم يأخذ سؤالا. يلا كذا. جيد. يقول: إذا وجب سجود السهو على من ترك واجبا، فهل يسن سجود السهو لمن ترك سنة؟ الجواب: إن كان هذا الرجل ترك السنة عمدا، بمعنى أنه اقتصر على الواجب، فهذا لا يسجد. أما إذا كان من عادته أن يأتي بهذه السنة ولكن نسي، فهنا نقول يسن أن يسجد للسهو. ما أخذت؟ ما أخذت سؤال؟ هل أخذت سؤالا؟ إيش؟ إيش؟ نعم نعم. رجل باع ركعة مع الإمام، بعد ما سلم الإمام هو قام على الركعة والإمام نسي شيئا في الصلاة وقعد في السهو، هل هو بعد ما يتم صلاته يفعل في السهو؟ تمام، أحسن. المسبوق إذا قام يقضي ما فاته، وكان سجود الإمام بعد الصلاة بعد السلام، هو لما قام سجد الإمام، هل يسجد معه أو يمضي في قضاء ما فاته؟ يمضي في قضاء ما فاته، لأنه لما سلم الإمام انقطعت الصلة بين الإمام والمسبوق، فيمضي المسبوق على ما فاته لقضاء ما فاته. طيب، هل إذا سلم المسبوق يسجد للسهو الذي تركه مع الإمام أو لا؟ الجواب: إن كان هذا المسبوق أدرك سهو الإمام فإنه يسجد، وإن كان السهو قبل أن يدخل مع الإمام فإنه لا يسجد. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. طيب، إن شاء الله وضح. هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الظهر، وكان الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى، يعني ركع مرتين، سجود السهو متى يكون؟ بعد السلام. المسبوق قام ثم سجد الإمام، قلنا للمسبوق استمر ولا ترجع ولا تتابع الإمام. هل إذا قضى المأموم المسبوق هذا إذا قضى ركعتين هل يسجد للسهو أو لا؟ نعم لا يسجد. ليش؟ لأن سهو الإمام كان قبل أن يدخل مع الإمام في الركعة الأولى، وهذا لم يدخل معه إلا في الركعة الثالثة. طيب إن كان لا يدري الله المستعان، هو دخل معه ولم يجد في الركعتين اللتين دخل مع الإمام فيهما لم يجد ما يجب السهو. التسبيح قبل السلام، سجوده قبل السلام، ترك التسبيح. على كل حال خذ الحكم، إذا كان هذا المسبوق قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد وإلا فلا، فإذا شك فلا شيء عليه، لأن الأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة. طيب